ونهدي بآل الله أسرى سبايا على الأكوار سبي الديالم حواسر بين الشامتين وجوها تستر عن نظارها وتهتف شجوا بالحماة كأنما تعلمنا منها هاتفات الحمام وتدري دموعا كالعقيق سوافحا عليهم ونار الوجد ملء الحياة يا زميل تشاهد زين العابدين مكبلا يا مهزول المطاع هو القوايا يا ومن بلدة تسبى إلى شر بلدة ومن ظالم تهدى إلى شر ضايا عالمي جرى دمعي على الوجنات علينا تصدقت أرجاس وانذايا وهلي أصل الكرام وهل العطيان وهلي أصل ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الميامين أنه قال إن الحسين بن علي بن أبي طالب سلام الله عليه قد لقنا دعوات ما يدعو بهمنا مخلوق إلا حشره الله عز وجل مع الحسين وكان شفيعه وفرج الله عنه كربته وقضى الله له دينه ويسر الله له أمره وأوضح الله له سبيلا وقواه الله على عدوه ولم يهدك الله له سترا. قيل يا رسول الله ما هذا الدعاء؟ فقال صلى الله عليه وآله: إذا فرغت من صلاتك فقل وأنت قاعد: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، اللهم إني أسألك بكلماتك ومعاقد عرشك وسكان سماواتك وأرضك وأنبيائك ورسلك أن تستجيب لي، فقد رهقني من أمري عسرا، فأسألك يا الله أن تصل على محمد وآل محمد وأن تجعل لي من أمري يسرا، فإن الله جل جلاله يسهل أمرك ويشرح صدرك ويلقنك عند موتك شهادة أن لا إله إلا الله عند خروج نفسك وممن شرح الله صدورهم وفرج الله عنهم أمرهم وختم لهم بالعاقبة الحسنة، زهير بن القين الذي كان يتولى غير الحسين وفي ساعة تولى الحسين وأقبل مسلما عليه سلم زهير على الصدوط والعلم شان بيده قال راحنا كلنا في داله يخطب لعد جيش الظلام والكل بقى من خطبته حيران مبهوت قالهم يا حزب الغدور يا شيعة الطاغوت كلكم تحزبتوا على بيت الرسالة. قال الشمار يا زهير والله ما عهدناك شيعة لأهل هالبيت سابق ما عرفناك. قال حمدت الله على فراق سجاياك ويزيد وابن زياد وانا على حب الوصي عاقد ضميري تعرف مصيرك يا رجس واعرف مصيري مهجة الزهرة دون هالعالم أميري والورد حوض المصطفى وصافي زلالة مطلق حريمي لجله هاجر بلادي أفديه بأهلي وعزوتي وحتى أولادي لأن الغريب حسين من خلف ينادي يزهر ما يفيد الوعاد سبعين الف مرة ولا احس بملال احلى على قلبي ولا من شربة الماء الباردة بساعة ضماي ولهبة حشاي قولوا فعل طيب الفعل حجاياي ظهر المحرم يوم عاشر على افعال تقلب على اليمنى السمد عيام عاشور فيض الوادي من جثث ومضاقة برور تقنطر على وعانق الحور وحسين ينظر له ودمع ابن همال قال لك قضيت حقوقنا وفيت يزهر سريت قلب الطهر بجهادك هالمرير انصار من قبل لي اختاركم رب الجلال عجبا للعيون وان لم تغدو بيضا بمصاب تحمر فيه الدموع واسان شابت الليالي عليه وهو للحشر في القلوب رضيع يا الله انظر إلينا بعين اللطف والرأفة والرحمة يا أرحم الراحمين فرج عنا يا الله وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا كلمحا بالبصر او هو اقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران واحفظاني فإنكما حافظان يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الغوث الغوث الوحال وحال عجل العجل الساعة الساعة أدركنا أدركنا فرج عنا بهم يا الله يسر أمورنا سهل أحوالنا دمر من أراد السوء يا ربي بشريعة نبينا. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنها. اللهم أعدنا على مثل هذه الليالي والأيام سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين، ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج ولدفع السوء والبلاء، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان من أرحامنا، رحم الله من قرأ الفاتحة فأسبقها بالصلاة.